إن تهى

المعظم الكرام. والآن قد شرفنا شيخنا القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، نور على نور. عاوز أقول للسادة الكرام معذرة، المحكمة ليست ملكا إلى الحكام.